والقول الثاني في المسألة أنه لا دليل على الاستحباب، لأن المسألة وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وما قام واقفا، وهو أدرى الناس بمعنى القرآن بمعنى الخروج. فبالتالي واضح من سيرة النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد مرارا، سجد في المفصل وغير المفصل، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في 15 موضعا من القرآن، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد خارج الصلاة يقوم واقفا. فمن قام واقفا فهذا مجتهد وله أجر على اجتهاده، ومن طلب الأصل فالظاهر القيام فيه نظر، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن عقاد السبب. فطبق القاعدة كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة مع إمكانية الفعل وقيام المقتضي للفعل ولم يفعل فعمله غير مشروع، بل وجد هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قام ليخر واقفا. أولا لا يقول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله جل وعلا أو دما مسوحا ما قال إنه رجس، إنما إنه حرام. الآية تثبت التعليل، لما قال أو لحم خنزير فإنه رجس. والقاعدة الأصولية ماذا تقول؟ الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ اللحم. لأن دائما بعد فائدة يا أخوة مهمة مما أخطأ فيها كثير من العلماء منهم ابن حزم، أعاد الضمير للخنزير حتى يشمل يقول كل أجزائه، وهذا غلط كناحية أصولية وفقهية وحتى لغوية. الناحية اللغوية والأصولية الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه، الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه. أو لحم خنزير يعود الضمير للحم، هو الذي قال الله عنه بأنه رجس. ومع هذا طبعا انتهينا من الدم ما يشمله، والآية في التحريم. ومع هذا الآية في التحريم وعلى القول بأنه رجس مقصود به يعود للجميع ما في دلالة على مقصود الرجس النجاسة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذا قيل نقصد النجاسة، هل الإنسان إذا مس الصنم مس الأزلام هل يغسل يده وجوبا لأنه مس نجاسة؟ أو المقصود بالنجاسة المعنوية للنجاسة الحسية كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا. المقصود المشركون أي نجاسة الشرك، أي نجاسة، وإيش النجاسة المعنوية؟ لا النجاسة أنه إذا مس يدك يدها تغتسل، لا لا لم يقل بذلك أحد من العلماء. بمعنى أنسى لو تزوج كتابية، معنى هذا كلما مس صافحة يغسل يده لأنه رجس، وهذا بعيد كل البعد. فعلم أنه لا يدل فيها من وجهين، سواء قلنا بالعموم وأن رجس كذا أو قلنا بأنه الصواب أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو اللحم. الآية فيها ذكر على طعم يطعم، نعم نص الآية على الأكل بلا شك. أنا قلت أول شيء هذا، قلت الآية في سياق التحريم ليست في سياق التنجيز. قل لا أجي في موحي لهم حرام، سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل، الآية سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل ليست إلا ما استثني فهو الحرام، وما لم يستثنى فهو باق على أصله. كما ذكرت لكم أكثر مرة أن ابن تيمية يحكي الإجماع على هذا، وقلت لكم أن ابن تيمية يقول المتأخرين هو اللي خالف القضية، يقول أصل في اللحوم الحرمة، والشرع يقول أنا مشهور عند الناس الأصل في اللحوم الحرمة، وهذا القول السائد العجيب عند التهذيب. ابن تيمية ينكر هذا القول ويقول لم يقل بأحد من العلماء السابقون، إنما قول لطائفة من المتأخرين ثم اشترى هذا القول. عاد مسألة قضايا عينية ينظر فيها كما أن ناحية أخرى كالصعق والصعق ونحو ذلك. نتكلم على الأصول الآن، نتكلم على أصل القضية، أصل التشريع، أصل الحكم، ما هو في الإسلام، أصل في اللحوم، الأصل الحل ليس الأصل التالي. ثم على ما يرد من لنا من اللحوم هذا تنظر له مناظر أخرى، ليس قضية تطبق على الأصل في مع الأصل بل هذاك شخص يقول له هذا قد صعق. نأتي إلى نقارن مسألة أخرى، ما حكم الصعق؟ نعم حتى حكم الصعق في الإسلام مختلف فيه كناحية حل حرمة بالنسبة للكتابي، أما كناحية حرمة عمل هذا مجمع عليك حرمة عمل. أنا خيصل عن الاقتباس من القرآن، أنا جرى أيضا الحديث أكثر مرة عن هذا الموضوع، وأن الطائفة من العلماء يمنعون من ذلك ويكرهونه، وسمى يقتصر لا في الشعر ولا في النثر. وقلنا أنه جاء عن السلف أنه كان يقتبسون من القرآن، بل ابن القيم قلنا يفعل هذا في الشعر في نونيته ويقتبس من القرآن ابن القيم في النونية، ويرد ذلك في كثير من أبياته، وهذه مسألة خلافية. وقلنا أن مفروض أن الإنسان إذا اقتبس يضع ذلك بين قوسين حتى يعلم أن هذا من القرآن. وأحيانا قلنا الإنسان يعني بمعنى الموافقة، يعني لا يقصد أن يرى قصد الآية في هذا الموضع، ونعم هذا نص آية لكن لا يقصد الآية، هو

خلينا تعطيه هدية طيب مثلا، أو تعطيه بخورا، أو تعطيه نحو ذلك، عادة يراد بهذا الهدية لا يراد به الصدقة. حين تعطيه مالا عادة يراد بهذا الصدقة ما يراد به الهدية. لذلك من حق الرجل إذا كان لا يقبل الصدقة أن يرفضها، أن يرفضها حتى يقول الآخر إنها هدية، لا تكون صدقة، لا تكون صدقة. ولكن لو أخذها لأنه غير مسرف ولا سائل فهي حلال له بنص الحديث المتقدم ومتفق على صحته. أما الزكاة فلا مصارف خاصة، وهي مذكورة في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ففيه زكاة وفيه صدقة وفيه هدية. التصدق عن المريض إذا كان يتصدق عن مريض، والطبع معمول به في كثير أو عند كثير من الناس، ومعمول به أيضا فيما مضى، وفي حديث داو مرضاكم بالصدقة، وفي من يحسنه أي يحسنه، ولكن في هذا الحديث لين، وعليه العمل عند أكثر العلم. وهذا أمر مجرب بأن الإنسان يتصدق عن مريضه فيكون دفعا للبلاء، فهو بمنزل تمليك المال للرجل ثم التصدق به عوضا عنه. الذين يمنعون هذه الصورة يقولون هذا ما بلا نية، ما في نية. والذين يجوزون هذه الصورة يقول لا يشترط في هذا النية، هذه ليست بزكاة، وإنما هذه تبرع عن الغير لدفع البلاء. وهذا قول قوي، حيث أن الإنسان يتصدق على الآخرين لرفع البلاء عنهم بغض النظر عن نية الآخرين، لأن هذا من باب الإحسان باب التبرع. فذهب أبو حنيفة إلى أبعد من هذا، فأجاز كفارة اليمين عن الغير ولو لم يعلم بها، وهذا مروي عن طائف من العلماء غير أبي حنيفة. فلا بأس الإنسان يتصدق عن الغير إذا كان له مريض أو مغمى عليه أو في غيبوبة أو في غير ذلك، يتصدق عنه بنية رفع البلاء عنه، فإن الصدقة دواء لمثل هذه الأمور. الأخ يقول ما الصحيح في قول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الموطن هذا، ما هي الحكمة؟ قيل إن الحكمة هنا هي الحكمة هي ما هي؟ السنة. الحكمة هي السنة. فقول جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء أي يؤتي السنة من يشاء، وهذا قول صحيح، لكن هذا تفسير الآية ببعض مفرداتها ولا يلزم يكون محصورا في هذه المسألة. والقول الثاني في الحكمة من يشاء، الحكمة هي وضع الحق موضعه، حكمة وضع الحق موضعه، وهذا قول أعم من الذي قبله، وكل منهم الصحيح، لكن القول الثاني أعم وأشمل. طريقة المفسرين دائما يذكرون الأشياء أو يفسرون الآيات ببعض مفرداتها، ثم يذكر بعض العلماء المعنى ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا قد، ولا يعني هذا الحصر، ولا في تضاد أيضا بين القولين، هذا له وجهه وهذا له وجهه، وهذا لا يناقض هذا وهذا لا ينافي هذا. فقوله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، من المعاني الصحيحة أن الحكمة السنة، ومن المعاني الصحيحة هو وضع الحق موضعه، فمن أتى الله الحكمة فقد أتى الله أنه يحسن وضع الحق موضعه. الله جل وعلا يقول من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام، هذا قول أكثر المفسرين. وقال جماعة كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم، فإن العلم حياة. السؤال الأول ما حكم الدخول بالمصحف إلى دورات المياه، وما يترتب على ذلك إذا كان سهوا أو نسيانا أو خشية سرقة المصحف أو غير ذلك؟ المصاحف تصان عن دورات المياه، المسلم لا يدخل بالمصحف إلى الحش ولا إلى أماكن قضاء الحاجة تعظيما للقرآن وتنزيها له واحتراما له، وأقل أحوال هذا الكراهية، وجزم غير واحد من الأئمة بأنه حرام. فإذا دخل به ناسيا فهذا لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد عفى الله جل وعلا عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وإذا خشي عليه السرقة فيعلم أنه أن معه مصحفا، ويعلم أنه لا يدخل به إلى الدورات، ولكن خشي عليه يسرق، فهذا قد رخص فيه الفقهاء بأن يدخل

إذا كان يقول الجاهل ثم يقول الله ما أنا برايح، هل نعطيه؟ يعني أعطى الشيخ 5000 مثلا لتجهيز أو 5000 للغزو ثم ذهب ورجع قال ما أبي ما عندي ما لن أواصل، هل تبقيها معه؟ إذا هو أخذ للسبب، هذاك الطالب لو أخذ هذا الطلب ثم رفض قال يا ولد طلب العلم، يعني هل تبقي معه؟ نفس الشيء، لكن هذا لأجل الاستدامة عادة تكون سليمة. يقول طالب العلم يشرى له ما يقوم به طلبة وما يحتاج في الطلب من الأشياء الضرورية والأساسيات لتقويم علمه ونفعه ونحو ذلك. البدعة التوبة، فإن المقصود من هذا الأثر مع ضعفه المقصود أنه لا يوفق للتوبة، المقصود أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه على الحق بالتالي ما يتوب، وأنتم ترون في هذا الوضع حاصل على البدع وعلى الضلال وعلى الانحراف من ذوي أهل الأهواء لا يكاد يتوبون مما هم عليه، بل يزدون يوما غير على غير وضلالا على ضلال وعما على عماهم. نعم قد يكون البداية على التأويل ثم بعد ذلك لا يكون له تأويلك يبقى على عمان، لأن يلتمس لنفسه العذر دائما، هو يبحث عن العذر لنفسه ما ينظر في أحكام الشريعة هل تعذر أم لا تعذر، هو يعذر نفسه ويمشي على هواه. فمثل هؤلاء عادة لا يتوبون، سيقول عادة لا يتوبون، فالإنسان لا يجعل بينه وبين الحق عوائق تمنع من الوصول إليه ومن فهمه، سواء ما ذكر في هذه الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة أو ما ذكرنا غير ذلك من المناصب والرياسات ونحو ذلك. فقلنا أن الأمر في ذلك أمران، الأمر الأول تكون المحرمات تحول بين العبد وبين معرفة الحق، الأمر الثاني المباحات كالأموال والأولاد تصد عن ذكر الله، حين يسألك في عافية وفي نعمة ثم يسأل الله الرزق، فإذا جاء الرزق توسعت في التجارة ثم يستطر في يوم التجارة ثم يلحقه الطمع ثم يتعاطى بالمشتريات ثم ينتهي من المشتريات يأكل الحرام ثم ما يكفي أكل الحرام يأكل المناسب الباطل يأكل الربا ونحو ذلك، صار هذا المال فتنة له ما صار رحمة له. ولذلك في الأثر الذي روى الحكيم الترمذي في النوادر، روى الحكيم الترمذي في النوادر لكنه ضعيف لكن المعنى صحيح، إنما يقول الله جل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وهذا بالحقيقة واقع وملموس في الناس، بعض الناس الفقر يفسده وبعض الناس الغنى يفسده، وأنت ترى طبقة من أقرانك ومن معارفك ومن تعرف كان في عافية كان على استقامة كان على خير ثم بعد ذلك بدأ يضرب في الأرض تجارة بحثا عن المال فأغناه الله جل وعلا، فكان المال هذا السبب اللي هلاكه، السبب اللي فسقه، السبب اللي انحرافه، عوض عن من دعم أهل الخير بدين عمل الشر، عوض من استغلال المال في الزهد والورع والديانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سخر في المنكرات والملاهي والفساد ونحو ذلك. طبقة أخرى تعرفه من أقرانك كانوا على خير حين كانوا زهادا وآدين وورع ولكن الحاجة ألحفتهم ولم يصر يكون عندهم صبر، لأن عنده الصبر ما يضره حتى لو كان أفقر خلق الله ما يضره، لكن يضعف صبره، إذا ضعف صبره بدأ يتضجر ويتلوم ربما يعترض على القدر يقول لماذا أنا من بين الناس فقير فلان أقل مني رتبة، ثم يأتي أيضا الإعجاب بالأعمال ومع ذلك ما حصل مثل ما حصل لي، ثم يدخل الإعجاب ثم يفسد عمله ثم يعترض على القدر يدخل في الاعتراض على قدر الله وعلى حكمته وعلى شرعه، فآل به هذا الفقر إلى الفساد، والأول آل به الغنى إلى الفساد. فلذلك البلاء الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا وما كان عطاء ربك محظورا، الله يمد هؤلاء وهؤلاء، والله جل وعلا يعطي الإيمان من يحب فقط، وأما الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب، فلا يظن العبد أن الله إذا أعطاه دنيا صار هذا دليلا على محبة الله له، ولا يظن العبد أن الله إذا أفقره قدر عليه رزقه يظن أن هذا دليل على أن الله لا يحبه أو أن الله يبغضه، كان أفقر الخلق النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج يبحث عن طعام ولا يجد طعاما، وحين لقي أبا بكر ذات يوم وعمر قال من الذي أخرجك؟ قال أخرج الذي أخرجك يا رسول الله، ما عندهم شيء، ومع ذلك حين طعمهم رجل ماء وتمرة قال والذي نفسي بيدي لا تسألون عن هذا النعيم، وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا، وهذا الفقر زاده إيمانا زاده معرفة بربه لكن هذا ما كل أحد يوفق لذلك، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا فالمؤمن البرية تزيده إيمانا، لكل شيء آية في الكون تزيده إيمانا، لكن هذا نوادر من الخلق، وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى توفيق، كما قال ابن القيم رحمه تعالى، كل أحيانا الرجل يكون عنده علم لكن ما عنده توفيق، فيحتاج إلى توفيق. هذا الإنسان دائما يسأل الله جل على التوفيق، يسأل الله جل على السداد، يسأل الله جل على الثبات. فما كل من أتاه الله علما كان على الحق، وما كل من كان على الفقر كان على أن الله لا يحبه أو أن الله يبغض. الإنسان دائما يسلم لحكمة الله، يتعرف على أسماء الله وصفاته، خاصة اسم الله الحكيم، خاصة اسم الله الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، لا يخرج شيء عن حكمة الله. إذا أغنى الغني فلحكمة، إذا أفقر التقي فلحكمة، إذا أغنى الفاجر فلحكمة، إذا أمرض عبدا فلحكمة، إذا أصح وهو أفجر خلق الله فلحكمة، إذا سلط عليك العدو وقتلك واستباح مالك وأخذ فلحكمة. فلا تتهم الله في حكمته ولا في قضائه، ولكن دائما حاسب نفسك، وأن هذا قد يكون بسبب ذنوبك وبسبب إعراضك عن الله جل وعلا. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة إذا رأيت، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة بسند قوي. وورد حديث سنة ضعيفة معلولة: من حفظ القرآن وصبر عن قلب فقد استدرج النبوة بين كتفيه، إلا أنه لا يوحى إليه. ولكن هذا الخبر منكر، أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل: من يقرأ في الجهاز هل بمنزلة أجر من يقرأ في المصحف؟ أولا ينبغي أن نعرف أنه ما هناك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القراءة في المصحف فيها أجر خاص، اللي ورد تلديل القراءة القرآن، ما وردت الأدلة مقيدة بين الذي يقرأ في المصحف، لأنه ما كان في عصر النبي مصحف أصلا، ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مصحف أصلا. فالأدلة كقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، كقول صلى الله عليه وسلم من قرأ ألف لام ميم ونحو ذلك، هي أدلة لمن قرأ القرآن، سواء قرأت القرآن في المصحف، قرأت القرآن في لوح، قرأت القرآن من جهاد، قرأت القرآن عن ظهر قلب. ومن ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، قراءة القرآن عن ظهر قلب أم قراءة القرآن في المصحف، لأن بعد ذلك وجدت هذه المصاحف، وإذا كان بعض الصحابة يقول: لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبه وعاء القرآن، رواه ابن أبي داود كتاب المصاحف بسند صحيح. فبعض العلماء يفضل أن تقرأ حفظا أفضل، لأنه أدعى إلى الضبط وأدعى إلى التأمل، وبعض العلماء عكس هذا، قال: لا، قراءة في المصحف يدعى إلى التأمل، ولأنه في تركيز من جهة، من جهة القلب، من جهة النظر، فهو أكثر أجرا وأكثر ثوابا. وعموما المسألة خلافية، لكن الذي يريد يشير إليه هي قضية أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف شيء في هذا الجانب بالذات، الإنسان يقرأ في المصحف. فبالتالي إذا قرأ الإنسان من الجهاد أو قرأ من المصحف كتب له الأجر، ولكن بلا ريب أن المصحف هو الذي له الحرمة والذي له القدر والذي له العظمة. الجهاز أحيانا تقرأ في المصحف وأحيانا في أيضا علوم أخرى لا يختص بذلك، بل أحيانا يوجد فيها برامج محرمات من صور وغير ذلك، وهذه طبعا ذبذبة، لأن هذه الأجهزة هذه ذبذبة. فبالتالي الإنسان يقرأ في المصحف من هذا الباب يكون أفضل، من هذا الباب يكون أفضل. أما من حيث الأدلة الواردة في قراءة القرآن وفي مضاعفة الأجور والثواب في الحروف في عامة، في هذا من قرأ حفظا أو قرأ نظرا، قرأ في جهاد أو قرأ في دفتر أو قرأ في غير ذلك. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال الحسن البصري: وقتادة وجماعة، أي على نيته، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته خيرا توزي على ذلك، ومن كانت نيته شرا توزي على ذلك. وقال ابن عباس: وجماعة من أهل العلم على شاكلته، أي على نائيته. وقال ابن زيد وغيره: على شاكلته، أي على دينه. وقيل غير ذلك،